أنت تقول في أن هذا الذي ترك صلاة واحدة ما كفر، طيب ترك صلاة ثانية كفر؟ إن قال كفر نقول له كما قلنا من الأول، إن قال ما كفر، طيب ثالثة ولا إذا متى يكفر؟ وسيقول مثلا هو الذي لم يصلي لله صلاة. سنقول لهم شيئين، أولا أنتم ما تفكرون، لا تقولون بأنه تارك الصلاة البتة ولم يصلي لله ولا صلاة واحدة، قد يكون الكلام هكذا على عوامه، وهذا دليل أنكم لا تريدون نصح الأمة، لأن من كان يريد نصح الأمة يوضح لهم سبيل، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين. إذا قالوا إذا الفرق بين هذا وهذا، قال ابنهم إلى قال كلهم تارك للصلاة الواحدة وتارك للصلوات كلها، نقول لهم ما هو الدليل؟ هل هو الفعل أم الترك أم العقيدة؟ هنا يدخل موضوعنا الدقيق مع الجماعة ويعود للبحث السابق هناك تماما. الفعل قد يدل على ما في القلب، قد يدل، لكن لابد من الاتيان للقيود التي تحدثنا في الجلسه السابقه. فان قلتم بانه ولو ترك صلاه واحده، فهذا الفعل ما ينهض وحده ليكون دليلا على ان هذا لو كان يؤمن بفرضيه الصلاه ما تركها ولو مره واحده. وهنا سيقعون كما يقال في حيث غيب. خلاصه الكلام هي الملاحظه التي اردت ان اؤديها، اولا ان يلزموا ببيان التفصيل لتكفيرهم لتارك الصلاه، تفصيل، ثم على ذو التفصيل يقاربهم بالدليل، ولن يجدوا إلى ذلك سبيلا. في بلا هذا تسمع بين الخيرين، تسمع من الشيخ وبتستأنف. لا إله إلا الله، الشيخ وليكم هي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.